يقول السائل: ما هي كفارة اليمين إن حلف ولم يفعل؟ كفارتها كما ذكر الله في سورة المائدة، وكفارته طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذا مخير بين هذه الأمور الثلاثة تخير. إما أن تطعم 10 مساكين، تطعمهم تشتري لهم طعام كل واحد منهم 1.5 كيلو من الطعام، أو كسوتهم تكسوهم بما يكفيهم في الصلاة، أو تحرير رقبة يعني تعتق عبد. هذه أمور ثلاثة مخيرا بينها. فمن لم يجد، يعني ما وجد لا إطعام ولا كسوة ولا عبد يعتقه، فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. نعم. يقول: من عليه كفارات كثيرة وكيف يفعل؟ يفعل مثل ما أنه تحمل كثرة الإيمان يتحمل كثرة الكفارات. يقول: لا يعلم عددها. يحتاط لنفسه، يحتاط يكفر حتى يطمئن قلبه، لكن إن كانت الأيمان على شيء واحد فالكفارة الواحدة تكفي عن الجميع مع التوبة إلى الله. وأما إذا كانت أيمان متعددة على مواضيع منوعة فكل يمين كفارته، والله أعلم. يقول السائل: رجل يدرس الموسيقى ويحصل على راتب مقابل عمله ذلك، فما حكم راتبه الذي أخذه؟ إن الله ورسوله إذا حرم شيء حرم ثمنه، فما دامت الموسيقى محرمة واستماعها والعمل بها محرم، فالمال الذي يأتي عن طريقها محرم، والله طيب لا يقبل إلا طيبا. إن تصدق لا تنفعه، وإن حج واعتمر لا ينفعه، ويطعم أهله حرام ويغذيهم بالحرام فلا تستجاب لهم دعوة. فعليه أن يتوب إلى الله وأن يبحث عن شغل ورزق حلال، لعل الله أن يتوب عليه إن تاب توبة النصوح. يقول السائل: ولد صغير يقول في أذنيه سماعات للأذن لأنه لا يسمع، قل هل ينزعها عند الوضوء؟ إذا كان نزعها لا يضره فينزعها، فإذا توضأ يعيده. أما إذا كانت تضره وهو مضطر إليها فإنه يمسح مكان مدخل السماعات في صماخ أذنيه، هكذا مكان يعني نفس السماعة يمر عليها إذا كان نزعها يضره. يقول السائل: هل ورد شيء في تكرار الإمام لبعض الآيات أثناء الصلاة الجهرية؟ إيش؟ تكرار الإمام لبعض الآيات أثناء الصلاة. نعم. أي شيء؟ إذا كان تكرارها من أجل بيان ما اشتملت عليه من الوعد والوعيد، من أجل تذكير وتنبيه المصلين حتى يتعظوا ويتذكروا ويتدبروا، هذا طيب. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر أنه بات ليلة يكرر آية واحدة، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ليلة كاملة. وأما إذا وقد يكون تكرارها غلط، يعني يريد أن أحدا يذكره ويفتح عليه، لا يخلو من أحد أمره. إما أنه قصده أنه يذكر الناس حتى ينتبهوا لما اشتملت عليه الآية فيتعظوا، أو أنه ما عرف يأتي بالآية التي بعدها ويذكره ويكررها لعله يذكرها أو أحد يفتح عليه. يقول السائل: ما هي الطاعات التي تفعل في الروضة؟ الصلاة والذكر، تلاوة القرآن، كثرة الذكر من التسبيح والتهليل والتكبير. الروضة ما هي؟ الروضة جزء من المسجد، والمسجد ماذا نفعل فيه؟ نصلي، نقرأ القرآن، نسبح ونهلل، ندعو، هذا هو المسجد كله، ليست الروضة فقط. يقول السائل: ما حكم كتابة الآيات في المسجد في جدران المسجد؟ هذا ما كان معروف في القديم، لكن عاد من فعله من المتأخرين ما أدري ما وش قصدهم بذلك. على كل حال، ما دام أنه لم يكتب إلا آيات فالحمد لله. المشكلة لو كتب أشياء يعني غير مفيدة وغير صحيحة وفيها مشغلة للمصلين، أما عاد قصد من كتب الله أعلم بقصده. نعم. يقول السائل: هل السلام على النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل فريضة جائز؟ إيش؟ زيارة؟ السلام. إذا كان قصده السلام يعني يذهب إليه فلا، ليس بجائز. إذا زرت المدينة يكفي منك زيارة للنبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة، فإنه يقول عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تكثر التردد إليه وتدعي بأن ذلك من أجل الصلاة والسلام علي، فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم وإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم، فليس هناك داعي إلى كثرة التردد، فإن هذا قد يؤدي إلى الغلو. ما دام نهينا عن كثرة التردد، أمرنا بكثرة الصلاة والسلام عليه في أي مكان، والملائكة يبلغونه ذلك، ومن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، ولا سيما في يوم الجمعة وليلة الجمعة ينبغي الإكثار منها. يقول السائل: ما حكم نذر الأرض؟ نذر الأرض أن ينذر أرضا، كيف ينذر أرضا؟ يعني نذرها أن يجعلها مسجد أو يجعلها لابن السبيل أو يجعلها سبيلا لمصلحة الناس، إذا كان نذرها لأمر طاعة يريد الناس ينتفعون بها، تكون مسجد أو تكون مقبرة أو تكون مكان ينتفع به المسلمون صدقة منها، نذرها نذر فلا بأس، ولكن بدون نذر يوقفها وقف بدون نذر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم صل وسلم وبارك.